لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفرق بين إسلام الأعراب وإسلام المنافقين، أنواع من ذلك، وإيه الفرق اللي إحنا قلناه في اللي فات؟ إسلام الأعراب اسمه سلوك الخطأ معه معه أصل الإيمان، ولكن إسلام المنافقين إسلام في الظاهر فقط. ليس معه أصل الإيمان. يقول هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قال، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب. فاعترفوا واعتذروا، لهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا. مش الموضوع ده شرحناه تفصيلا، مش كده؟ نرجعه عشان نجيب اللي بعديه. وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، هكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة، أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا. كذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين، سماعهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذهاب نورهم. قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه. فيرجعون إلى ما كانوا عليه. لا، هم اقبلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. لا، هو ان هم بعد ما عرفوا رجعوا، بعد ما سمعوا راح نورهم، اذا كان عندهم نور فقط او خالص، فلما اضاءت ما حوله اذا كان عنده ايه؟ كان عنده نور وقت من الاوقات، بس كان نوره ضعيف او نوره مدخول او كده، وبعدين انطفى فزال عنهم. عايز يقول الناس دي كانت اساسا عندها شيء من الايمان الضعيف، زال لما فتنت، مش كده؟ صلى فتنه فزال عنها الايمان، يعني كان عندهم كل ده لاثبات وجود اصل الايمان، مش كده؟ مع عدم كمال الايمان الواجب. والنوعيه دي لما تيجي تفتن يعني ممكن تترك يزول عنها اصل الايمان ده، مش كده؟ فاللي هم اساسا ينفى عنهم الايمان وان كان معهم شيء من الايمان، ينفى عنهم الايمان بمعنى الواجب، مش كده؟ وعندهم اصل ايمان، دول لو جات لهم فتنه فزال عن اصل ايمان بقوا زي المنافقين دول، ماشي؟ وزي اللي كفروا بعد ايه؟ بعد ايمان. وأما قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك. يعني يجعلهم أساسا من الأصل كفر. يعني القول الثاني في تفسير الآية، تفسير ضرب المثل، ان القول الاولاني بيقول ان دول ان امنوا ده النور اللي معاهم، وان كفروا فطفئ النور. اخسر ابن جرير ده في سورة البقرة، اختيار ابن جرير في سورة في اسلام في انفال الاعراب مش غنى البقرة مش عارف اختيار ابن جرير. التفسير الثاني لها ان هو في الحياة الدنيا ان هو القول الثاني ان هو ايه مفتوحة منافقين، ان هم منافقين من الاصل ما امنوش ثم كفروا، ده فضلوا منافقين بس انتفعوا نفع دنيوي اللي هو بان هم سرقوا عصمت دماؤهم واموالهم. فان يقول ده ابن بيرجع القول ايه الاولاني، فانه قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، عشان يقول يرجعون الى الايمان. ويوم القيامة يكونون في العذاب كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. قد قال غير واحد من السلف أن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفى، ولهذا قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. اختار القول الثاني، ضرب الله للمنافقين مثلا فقال ما تمكن الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يتقون نحو. يبقى دول أبصروا الحق وخرجوا به من ظلمة الكفر، ده بيثبت لهم ده هو قول ابن عباس بيثبت لهم عن الآخر أثر الثاني بقى ده هو روي عن ابن عباس فيه أقوال. القول الثاني هذا مثل ضربه الله للمنافقين انهم كانوا يعتزون بالاسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات يقول في عذاب. قولين على ابن عباس، الاولاني عن عكرمه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والثاني عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، والثالث زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثل كمثل الرجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت له ما حوله من قذن أو أذى فأبصر حتى عرف ما يتقي فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر فبيناه هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر. أما النور فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الظلمة نفاقه. ده في الحقيقة هو الأولاني مش كده؟ هو نفس القول إن دول كانوا أمنوا ثم كفروا. القول الآخر بقى الرابع بقى عن ابن عباس قال ضربه الله مثلا المنافق قال ذهب الله بنورهم، أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم. يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. ده قول إيه الأول يعني برضه مش كده؟ ولا سرحانين انتم مش عارفين. وقال اخرون عن قتاده قال ان المنافق تكلم بلا اله الا الله فاضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وعاد بها المسلمين عادهم يعني من مش من المعاداة لا من الزياره ووارث بها المسلمين وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عينه. ده عن قتادة اللي هو القول الثاني لابن عباس. الضحاك قال أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما الظلمات فهي ضلالتهم وكفرهم. نعم. هو يتصور منافق ابتداء شيء. ابتداء ما دخلش الإيمان في قلبه أساسا. يعني دخل في الإسلام لقى الدنيا إيه ماشية كده، زعل ربنا أبي بسببه، هذا أمر قد توجه، فما دخلش في الإسلام إلا لأنه قد توجه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هذه صفة المنافقين، كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا، فذهب الله بهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. كأن ال يعني ربهم أضلهم في الدنيا. لا ده القول ده، وبعدين انطفأ بقى عند موتهم. القول الأولاني بيقول لا دول هم آمنوا فأضلهم شو بعدين انطفأ. أولى التأويلات بالآية ما قاله قتادة والضحاك وما رواه ابن طلحة بن عباس، اللي هو القول الثاني اللي هو إن ده إضاءة دنيوية، اللي هو الانتفاع الدنيوي، إن دول منافقين من الأصل زي ما قتادة قال، لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة فيها، خلاف اللي شرحه شيخ الإسلام. يقول إنما ما ضرب هذا المثل للمنافقين الذي ناصف صفتهم وقص قصصهم من لدن ابتدأ بذكرهم بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا المعلنين بالكفر المجاهدين بالشرك. لا مش شرط، لأن هو ده صار حالهم بعد كده، فممكن يكون هم النوايا دي كمشكلة، هم منافقين النفاق الأكبر. ما قالش إن هم لم يؤمنوا قط، قال وما هم بمؤمنين، فده مش استدلال أكيد يعني على إن هم عمرهم ما آمنوا. طب الخلاف ده الايمان المطلق، لا هو بيقول ان دي حاجه منافقين. انت عارفين الفايده في الموضوع ده؟ هو الخلاف في حاله ابتداء هتفرق في ايه؟ في اثبات حال يوجد فيه اصل الايمان ولا يوجد كماله الواجب. فهو ابن تيميه جايبها كشاهد واخد بالك لاسلام الاعراب او لترجيح ان ده اسلام الاعراب، واخد بالك ان هو بيجيله الفتنه بيفتن ويسيب. طب لو مات قبل ما يفتن يبقى ينفعه. قال لك وهؤلاء معهم ايمان مجمل وتصديق مجمل يثابون عليه. اللي هو نقول عليها تنجيه صله؟ لا المفروض دول نوعيه ثانيه. خلافا للي يقول لان دول ما كانش عندهم علم الا بيها، واخد بالك؟ لكن دول ناس عندهم علم حاجات ثانيه وصلتهم ومقصرين، لكن دول الثانيين اللي بتوع حديث حذيفه ده ممكن يكونوش مقصرين في ده، انه هو ما بلغهمش. وده ظاهر انها تنجيهم وتقررهم ما دخلهمش. مش كده؟ لأن الإمام جندين ده لأن هو ما يعرفش ولم يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فقالوا واخد بالك؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وشو رفع الإسلام والقرآن، رفع كل شيء إلا لا إله إلا الله، فمكلفين بإيه؟ باللي بقى باللي بقى، مش كده؟ يعني يعتبروا دور أصل الإيمان عندهم أزيد النور؟ لا ده هم الإيمان اللي واجب عليهم هو أصل الإيمان. اللي عندهم بس أصل الإيمان. ده مين دول؟ اخر الزمان دول اللي هو قال تنجي من النار حديث حذيفه، ان دول معاهم اصل الايمان وده الواجب في حقهم. ما يخش النار بقى؟ لا ما يخش النار. ليه؟ عملوا معاصي وما عرفوا انها معاصي، ما هو القران رفع فما بلغهمش. اخرجوا من لم يعمل خيرا، مش ده دول دخلوا النار وبيعذبوا على ذنوبهم، لكن دول الحديث ظاهر ان هو تنجيهم من النار، مش كده؟ وبعدين ده يعذبوا ليه؟ ما بلغهمش. لأن القرآن رفع، مفيش قرآن في الدنيا، فالناس تعرف منين؟ مش كده؟ يبقى ازاي يقال عليهم واجب عليهم العلم وهو مش موجود؟ واخد بالك؟ فلو كان واجب عليهم كان بين، ولو كانوا يخشوا النار وبعدين يخرجوا كان بين، لكن هو قال تنجيهم من النار. ونسى الخلق. لا مش هما دول، لأن دول هيموتوا وبعدين يجي شباب الخلق. التاني ايوه بالظبط. مش الفرق بين دولت والدولين اللي اصلا فعل الكفر ظن منهم انه يعني معصيه بسيطه استهزاء انه بلغوا؟ مش عشان كده بيقول لك هؤلاء لم يكونوا لم يعتقدوا جوازه؟ يعني عارفين انه غلط اذا بلغهم، بس ما بلغهمش انه كبير قوي للدرجات دي. كويس كده؟ ازاي بقى تقول لهم مفيش فرق؟ واحد بلغه ما تعملش دي، بس فاكر ان ما تعملش دي عقوبتها بسيطة، وهي عقوبتها كبيرة وبنوعها بلاغوش أساسا الموضوع ده. ومين جهل العقوبة؟ ها؟ جهل العقوبة اللي هو التبسيط. بالظبط جهل العقوبة ده جهل العاقبة هو فاهمانا؟ ده جهل كل الكفرة. ما هو عشان كده جهل العقوبة وجهل العاقبة الاثنين دول أساسا مش عذر. معانا؟ لكن الجهل هو جهل جهل عدم البلاغ هو ده العذر. وإن كفر هو وعبد غير الله. وإن كفر وعبد غير الله. وهو لم يبلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ولذلك بنقول إنه أهل الامتحان دول عذر عندهم، مش شرط يدخلهم الجنة بس هيخليهم أهل الامتحان ما يدخلوش النار على فعلهم ده. ليه؟ لأن ربنا قال ينذركم بهم البلاء. امتحنوا لو ما دخلوش النار لو هيدخلوها عقابا لهم على عدم امتثالهم للأمر في الآخرة. مش هيخليهم كفروا في الدنيا. ويخرجوا من النار؟ لا خلاص انهم ابوا طاعه الله عز وجل. يقولوا لو كان المثل لمن امن ايمانا صحيحا ثم اعلم الكفر ايمانا صحيحا على ما ظن المتاول في قوله جل في قوله جل ثناؤه كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان ضوء النار مثل لايمانهم الذي كان منهم عنده على صحه وأن ذهاب نورهم مثلا لارتدادهم وإعلانهم الكفر على الصحة لم يكن هنالك من القوم خداع ولا استهزاء. طب واللي قال كده ما قالش إن هم أعلنوا الكفر مش كده؟ ما فيهاش مش كده؟ قال ابن عباس ليس نرجع لكلمة ثانية قال المفسرون إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويوليهم دينهم. قال ابن عباس ليس احد من المسلمين الا يعطى نورا يوم القيامه فاما المنافق فيطفئ نوره واما المؤمن فيشفق مما راى من اطفاء نور المنافق فهو يقول ربنا اتمم لنا نورنا وهو كما قال فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره وابي سعيد وهو ثابت من وجوه اخر على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم حديث جابر وهو معروف حديث ابن سعود وهو اطولها ومن حديث ابي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقون فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما كانونا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعون وفي رواية فيكشف عن ساقه وفي رواية فيقول هل بينكم وبينه آدم تعرفون بها فيقول نعم فيكشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظاهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد فر على خفاه فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نور فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون من السجود فإنهم لم يسجدوا في الدنيا لا بل قصدوا الرياء للناس والجزاء في الآخرة والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا فلهذا أعطوا نورا ثم كفر لهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك هذا المثل هو لمن كان فيه آمن ثم كفر وهؤلاء الذين أعطونا في الآخرة نورا ثم كفر ده محل نظر تخصيصه بان المنافقين اللي يعطوا نورا ثم يطفى باللي امنوا ثم كفروا تخصيصه محل نظر ليه لان الايه عامه يوم يقول المنافقون والمنافقات ماشي كده وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فجمعها كلهم مش كده سواء مبتداء وكان معاهم ايمان بالظبط اللي كفروا على اسلامهم واللي كفروا على ايمانهم ماشي كده؟ لان الاثنين منافقين ماشي كده؟ كفروا الاسلاميه غير بعد ايمانهم هو ابن تيمية بيقول كده. نعم، بيجعل دول كفروا بعد اسلامهم كانوا مظهرين للاسلام وما كانش عندهم ايمان وبعدين اظهروا الكفر، ماشي كده، منافقين من الاصل. والتانيين دخلوا في كان عندهم اصل الايمان الضعيف وبعدين كفروا نافقوا بقى. نعم. في احد روايات مسلم فيهم بمعنى ان يهم ناس ان يتبعونه، يعني عندما ياتي ربنا تعالى في السوره الاولى قال فيهم ناس ان يتبعونه. لا مش كده، انت حضرتك طب نجيبه بعدها، ماشي. طب نجيبه، طب ازاي يا شيخ؟ الحديث مش كده، مفروش يهم فيتبعونا، ده بعد ما يجيب في سورة الثلاثة المرة الأولى. يهم بعض المؤمنين هم يتبعوا ربنا في السورة الأولى. لا، أنت غلط. مش كده، بعد ما حضرتك يقول ولهذا قال فهم لا يرجعون، ده كلام قوي في الايه في المثل بتاع سوره البقره، ماشي، لان هو قال ومن الناس، مفيش لفظ عام فيها، مش كده، في نوعيه من الناس كده ما يلزمش فيها ان كل الناس يكونوا كده، ها، لكن ايه الحديد ظاهرها العموم، اه مش كده، والاحاديث اللي ورده فيها ان المنافقين هو طموره، وظهر الحديث تبقى دي الأمة فيها منافقوها، إذا كلهم كانوا موجودين. ولهذا قال فهم لا يرجعون إلى الإسلام في الباطن. قال قتادة ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم. قال سدي لا يرجعون إلى الإسلام، يعني في الباطن. وإلا فهم يظهرون. وهذا المثل طبعا القول الثاني، خد بالك، فهم لا يرجعون بعد ما يموتوا، لأنه أغلق أمامهم باب التوبة. وهذا المثل انما يكون في الدنيا، وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين امنوا ثم كفروا، واما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الاخر وهو قوله او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذا اصح القولين. فان المفسرين اختلفوا على المثلين، اختلفوا هل المثلان مضروبان لهم كلهم او هذا المثل لبعضهم، على قولين، الثاني هو الصواب لأنه قال أو كصيب، وإنما يثبت بها أحد أمرين، فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا، فإنهم لا يخرجون عن المثلين، بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا، ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر أو بل يذكر الواو العاطفة. طيب يا شيخ، هل الآية الأولانية المثال لا يرجعون الرأي الأول وافق الكلام في الحديث؟ وافق اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على إن هم كان معاهم إيمان وبعدين كفروا؟ كفروا؟ تقول إيه اللي وافق بقى؟ يقول إن هم كان معاهم نور كان في يوم القيامة. أيوه، ده القول الأول وقول الموقع ابن عباس من كذا طريق. إذا الحديث ده يوافقه؟ الحديث ده يوافقه؟ هو حديث المنافقين يوم القيامة؟ لا، مفهوش أي معارضة. الحديث ده مفهوش معارضة لده، لأن هنا الحديث بيتكلم على من مات منافقا. سواء كان كان منافق من الأصل ولا منافق وارتد أو رجع، يعني كان قصدي مؤمن ونافق، واخد كان مسلم يعني عنده أصل الإيمان ونافق. فالآية والحديث عامين في إن ده يحصل لكل المنافقين أيا ما كان حالهم. اللي فيه تقسيم البقرة. وقول من قال أوها هنا للتخيير كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين ليس بشيء، لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. وكذلك قول من قال أو بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين أو الإبهام عليهم ليس بشيء، فإن الله يريد الأمثال البيان والتفهيم لا يريد التشكيك والإبهام. ده كلام طبعا واضح جدا، بس هو الامتناع بقى يعني أو الكلام اللي هو الإنصاف، يعني إن كون إن هو للتخيير كلام محتمل، لان هو بايه يعني يضرب لهم مثلا او مثلا اخر، وهذا كله حق، ماشي، ده مش ممتنع يعني، او ان الاو بمعنى الواو برضه وارد، يعني هذا الكلام ما خلاف، ايوه خلاف الايه السياق الاقرب يعني للكلام المنقول، لكن هو ما مش ممتنع، ولكن يعني ايه الكلام ده وارد انه يكون مستعمل بهذا الاستعمال، إن الأو بتستعمل معنى الواو. بالتأخير في الخبر يكون فيه ايوه بالظبط، مش لازم يكون في الامر والنهي مع اختلاف المثلين. ليه بيكونوا اساسا اللي بقول لك ان هو مثلهم لهم يعني ينظر لهم من وجه بعض الصفات ويظهر لهم من وجه اخر صفات ثانيه، واخد بالك؟ فهو عندهم كذا صفات قبيحه، صم بكم عمي، واخد بالك؟ ولا يرجعون الى الحق، ماشي كده؟ وان هم كمان متشككين حيارى، واخد بالك؟ ف يعني ايه، او ان هو ايه يعني بيرغبوا في في في اشياء دنيويه وفي نفس الوقت ايه يعني يضلوا، واخد بالك؟ فبينظر لهم من كذا ايه؟ من كذا صفه من صفات. والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، بس هو التقسيم اقرب، لان هو فيه تعديل لايه؟ لانواعهم، وتامل احوال اللي حصل من المنافقين نلاقي ان فيهم نوعيه دي والنوعيه دي. والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، ويدل على ذلك انه قال في النفي الاول صم بكم هم، وقال في الثاني يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون ثم بكم. وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فلهم حالان، حال ضياء وحال ظلام، والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة، والثاني حال من لا يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة، بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واستيرابه. كأن الثاني مثلا في حاله ابتداء والأول في حاله مآلا، يعني ما قال إليه يكون في الظلمات والتشكك والوضع، ده ممكن على القول الأولاني خد بالك، ممكن يكون كده. وهو لان هو بيرجع للمثل الثاني للي ما كانوش اساسا مؤمنين. من البدايه. اللي عندهم ريب من الاول. يبين هذا انه سبحانه ضرب للكفار ايضا مثلين بحرف اول. فقال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. المثل الايه؟ المائي، مش كده؟ ده التالي. وان ده قصدي ده راس الضلاله. اللي يظن نفسه على الحق هو على الباطل. مش كده؟ التاني بقى اللي غرقان مش فاهم حاجه. اللي هو المتبع للباطل. يعني الاولاني ده مثل راس الضلاله. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. فالأول مثل الكافر، مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. فلهذا مثل أو مثل بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وماشي وراه وفك نفسه هيوصل للميه وهو على ضلال. والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا، مش فاهم حاجه ولا عارف الموضوع وماشي كده وخلاص. كافر جاهل لا ويعلم انه جاهل بس مش عايز يؤمن ولا بس بلغ الحق. ده المقلد للباطل. دي على بينه من امره؟ لا ولا حاجه. جاهل بلغ الحق بالحجه. جاهل ما هو بلغته. قال إقامة الحجة لابد من الإنسان يفهم البلاغ بالظبط. محدش إن هم يبلغوا البلاغ، مسألة إن يفهم البلاغ دي حاجة بتاعت ربنا، بلاغ. لكن إن هو يبلغوا البلاغ بس، زي مثلا نقول كفار أوروبا وأمريكا كده، وكفار أفريقيا والناس دي، والإسلام بصرهم وما دوروش على الإسلام. وعاشوا كده. النصارى الموجودين. وده النصارى الموجودين هنا. مش ولا عارفين حاجة خالص، ولا الموضوع بالنسبة لهم يعني ذو أهمية. واخد بالك؟ يا ماشيين كده خلاص. يقول مثلا الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله، لم يكن معه اعتقاد انه على حق، بل لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات المتراكمه. وايضا فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف وتارة متصفا بهذا الوصف. ده الكلام اللي انت قلته، انه ممكن يكون ده مبداهم وده نهايتهم، بالك ده حال تاني يعني، بس حال. فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم. وبكل حال فليس ما ضرب لهذا ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل، لاختلاف المثلين صورة ومعنى. ولهذا لم يضرب للإيمان، لم يضرب الإيمان إلا مثل واحد. الحتة دي فيها نظر. الإيمان ضرب مثلين برضو، مثل ماء وناري في سورة الرعد، سورة إبراهيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ثمن السال زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حياتنا مثلا زبد مثل ما تيجي دول ما هو مثل مائي ومثل ناري مش كده؟ وتلاقي المثل المائي أعلى شأنا من المثل الناري، إن المثل المائي أساسه خير ما فيهوش شوائب، والشوائب جات له من براه، والمثل الناري شوائبه موجودة معاه لازم يخش النار عشان تطلع منه الشوائب مش كده؟ اللي نازل من السماء المثل المائي أعلى شأنا ونفعه أهم. المية حاجة الناس إليها يعني أكثر بكثير، وذلك ده أعلى شأنا من اللي هو ابتغاء حدية أو متاع ماشي كده؟ فدول درجتين من المؤمنين زي سابقين ومقربين، الاثنين دول من أهل الحق وأهل النجاة، مثل المؤمنين الكمل، بس ناس كمل جدا وناس إيه اللي هم مقرب أبرار ومقربين، قربين وأبرار. لا هو بيتكلم عن الآية مش أيوه أنا فاهم، بس هو في الآية اللي هي يعني يقول أن الحق واحد فضرب مثله بالنور. وأولئك ضرب لهم مثل بضوء لا حقيقة له كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتمكنة. وكذلك المنافق يضرب اللي هو ده في سورة النور يعني. اللي هو المثل اللي في سورة النور مثل واحد بس. ده كلام صح؟ أيوه أيوه ده كلام صح اللي هو في سورة النور يعني. لم يضرب له في هذا الموضع. في هذا الموضع. صحيح. وأولئك يقول وكذلك المنافق يضرب له المثل من أبصر ثم عمي أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به. فتبين أن المنافق إن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب منها أمر القبلة، نقلت أشياء فيها تحول بعض الناس عن الإسلام، لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة امتحن الله بها. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال أي إذا حولت، والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم، فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرها، فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، فكان في شرعها إيه. لم يأمر الله قط دي محتاجة دليل. ولا شك ان الرسول امر ان يقتصر بيت المقدس مده مش كده، فما ينفعش ان احنا نقول لم يؤمر قط احدا. قال الرسول يعني دي كان نظر يمكن كان سين السلام يعني في معلمه. لا بس دي كلام ده عايز اطلاع فعلا عليه، اما ان هو يا اما دليل من من عندنا من كتاب الله سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لم يامر احدا قط ان يستقبل بيت المقدس الا ما علمه لا يجوز نفيه. صح بالظبط، ما نقدرش ننفيه لان في منين، حتى لو قرأ التوراة والإنجيل الموجودين وما لقاش ما رجع لي، لأن الموجودين دلوقتي ممكن يكونوا نقص منهم. القرآن صحيح؟ ها؟ ما ينفعش يكون القرآن صحيح؟ التوراة والإنجيل صحيح؟ تجيبهم منين؟ ما يقدرش يجيبهم، محدش يجيبهم. وكذلك أيضا لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا الكافرين. وقال تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. فقول وليعلم الذين نافقوا ظاهر في من احدث نفاقا وهو يتناول من لم ينافق قبل ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانيا. وقوله هم للكفر يومئذ اقرب منهم بالايمان يبين انهم لم يكونوا قبل ذلك اقرب منهم بل اما ان يتساويا واما ان يكونوا للايمان اقرب يومئذ بقى اصبحوا اقرب للايه؟ للكفر. وكذلك كان فان ابن ابي لما انخذل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد انخذل معه ثلث الناس قيل كانوا نحو 300 وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن اذ لم يكن لهم داعي الى النفاق. فان ابن ابي كان مظهرا لطاعه النبي صلى الله عليه وسلم والايمان به وكان كل يوم جمعه يقوم خطيبا في المسجد يامر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر. كان معظما في قومه كانوا قد عزموا على أن يتولوه ويجعلوه مثل الملك عليه فلما جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق. وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه وإنما كان هذا في اليهود عندهم دين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القلوب لا سيما لما نصر الله بدر ونصره على يهود بني قينقاع صار معه الدين والدنيا فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائما. وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما كثيرا ويوليه على العادة للجاهلية ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز تميز. فلما انخذل يوم أحد وقال يدعو رأيي ورأيه ويأخذ رأي الصبيان أو كما قال انخذل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك. وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا هو ده اللي عايز يثبته. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به مثلا فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا. ده اللي عايزه بتنمية في الموضوع. الذين امتحنوا فثبتوا فلم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الايمان ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الايمان بالمحنه اللي هو لو ماتوا قبل الايه؟ قبل المحنه. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا او اكثرهم اذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها اهل الايمان ينقص ايمانهم كثيرا وينافق اكثرهم او كثير منهم. ساعه تيجي فتنة يا كل الناس تمشي وراء الفتنة ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا ينافق أكثرهم يعني يظهر الإيمان لا ينافق بقى يعني يمشي وراء المنافقين وراء الزنادقة وراء كل ما داعية باطل يقولوا كفر مستعد للكفر يقولوا وحدة أديان يقولوا وحدة أديان يقول النصرانية واليهود حبايب يقولوا حبايب يقولوا أعداء يقولوا أعداء زي ما عايزين والله فعلا فعلا لما يكون النفاق غالب يا ما الناس هتمشي ورا النفاق. بالنسبه هم للكفر يوم يزن اقرب هنا اثبت مين هو اقرب للكفر من الايمان هنا اسلم الاسلام والكفر خلاص اثبت ان قلبه فيه اثنين مع بعض هنا يبقى ايمان وكفر بس هو اقرب للكفر يبقى معنى كده ان اصلا يبقى عنده اصل الايمان ده مش شرط لان وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ففي ايمان مثبت مش نافع لصاحبه في القران اللي هو لان ظاهر الذم الشديد جدا ان دول مش معهم اصل الايمان ها هو شرك اكبر اه محتمل انه يكون اللي هو اقرب وجود الله اه شرك اكبر ايمان ربيع يعني اه نعم بالظبط يمكن كان عندهم اصل ايمان ولكن يوم اذ بقى اقرب للكفر يصدق فيه وقت وصف الكفر اه وهو ده اقرب يعني وصفهم بالكفر اقرب لان هم لما جت المحنه نافقوا فعلا ولكن ليس انه في كفر ايمان هو كفر ومقترب الان الكفر، هم مقترب الكفر لكن الايمان اللي معاهم نتيجه وجود الكفر بقاش نافع. نعم مقبلة. بس ده بيخالف قول الكفر او النفاق بيمحي اصلا. لا خد بالك، ما هو بيمحيه يعني ايه؟ بيمحيه انه يعتد به، مش بانه يزيله بالكليه. والا فتصديق وجود الرب، التصديق وجود الرب من الايمان مش كده؟ ولا يلزم ان يكون كل كافر ينفي وجود الرب، واخد بالك؟ وكان تصديق الرسول حتى وتصديق الرسل، فالايمان بموسى وعيسى ايمان مش كده؟ من الايمان، ومع ذلك ممكن يوجد في قلب واحد ومعاه الكفر الاكبر مش كده؟ يقول وقد راينا وراى غيرنا من هذا ما فيه عبره. والله فعلا، والله الايام ولا ايامه. لا اصل فعلا ايام وكانت ايام صعبه، ايام التتار، واخد بالك؟ دي كانت ايام فعلا عنيفه جدا. ولذلك ان الناس لما الواحد يعني بيحس كده من شيخ الاسلام ابن تيميه انه فوق كان بيرمخ الناس بالقران وعلى الواقع بتاعهم، ده له رساله عجيبه في معركه المعارك بيتكلم فيها على غزوه الاحزاب وحال المنافقين بالظبط، بيتكلم في غزوه من الغزوات، بيطبق الكلام اللي وارد في غزوه الاحزاب على وكلام المنافقين ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يوم يتكلم ظنهم ايه وظن الجاهليه، خد بالك كلام يربط الناس بالواقع ربط عظيم جدا. في الاسلام ربنا يرحمه اسمها ايه؟ في كتاب الجهاد في المجلد 28 بيوصف حال بيوصف معركه معركة. اذا كانت العافيه او كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن ايمانهم ايمانا لا يثبت على المحنه. ممكن يموتوا قبل كده يبقى في عافيه جزئيه، مش جاي ان هم مستحقين للعقاب، مش ما هماش، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مستحقين للثواب ولا الوعيد حتى لو ماتوا قبل المحنه. متعقين وعيد، بس مستحقين للثواب على اصل الايمان يعني يخرجوا من النار. ماشي بس هم مطربين وعيد. نعم. يقول ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحال. زودوها اضافه جديده من تامية، يرى ان بعض الناس الفرائض عنده اصل ايمان. مش كده؟ ان ابن تيميه ما كفرش ترك الصلاه مطلقا. بعض الفرائض. لا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض. عنده اصل ايمان. مش كده؟ يعني ابن تيميه بيقول ان يعني احنا نقول ان هو اصلا بيقول بكفر من يقتل على ترك الصلاه، ونحن نجزم بذلك ان هو الناس دول اساسا ما حدش عرضهم وانتهاك المحارم. هؤلاء من الذين قالوا امنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اي الايمان المطلق الذي اهله هم المؤمنون حقا، فان هذا هو الايمان اذا اطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنه. ولهذا قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. يا رب تنصرنا عليه. والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب. بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. كلام متين أو جميل جدا. ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا إن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي ردك إليه من الوسواس. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه عدوه فدافعه حتى غلبه، هذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا، صار خالصا. ازاي الريب في العمل والعمل؟ مش يعني واحد متأكد ان ده الحق بس مش قادر يستحمل الصبر عليه. مش قادر يصبر عليه. فده ريب في العمل. فيتركه؟ فيتركه. يعني يترك العمل، يترك الطاعة، يترك الإيمان. يعني يقول لك لا أنا مش مستحمل السكة دي. يقوم يسيب السكة دي كلها. يعني العلم موجود. ويمشي منها ولا كان عارف نزل كناس كويسة والله. طب ولا المرة شك في أصل العلم. ها؟ فهو مش عندوش شك إن الناس دي أحسن من الناس التانية. مجرمين الناس التانية كفرة. يقول لك والله العظيم كفرة ويمشي معاها. أخبرها؟ ده حال فظيع جدا. ليه؟ هو مقتنع ان دي اوحش ناس موجودة وان دول بس دي في العصابة ممكن تكون راضي ترى تشمع العصابة اللي هو ترك الطريق ده بس ومعاونش الكفر ولا المنافقين ترك بس لا بس عنده اصل الايمان ماشي خلاص عنده اصل ايمان يبقى مؤمن برضه لكن في ناس بتترك اصل الايمان هل ده عمل واجب؟ ترك امومه كده؟ وليس يسيب الطريق؟ طبعا صار الطريق يبقى ترك واجب طبعا لان نص الدين واجبه والعمل بالدين واجبه ما هوش بيترك الطريق ده بيعمل ايه؟ بيبطل يصلي في الجماعه بيبطل حضور الدروس بيقدر بيحلق دقنه واخد بالك بيترك الالتزام بيفرج على التلفزيون عشان يقول لهم انا بيت خلاص واخد بالك فبيعمل معاصي يترك الواجبات يترك الفرائض ويفعل المحرمات هذه النوعيه من الناس يترك كده طب هو بقى ده يعمل من الناس من يعبد الله على حرف هما النوعيه ما احنا هما دي المثال اللي احنا ضربناه قلنا قبل كده مثال لان هو قال فان اصابته فتنه انقلب على وجهه اذا ده دليل انه ما كانش اساسا منقلب مش كده؟ ده دليل ان كان معاه اصل الايمان قبل كده طب بس كده هو بيحب الاغاني يسمع الاغاني يعني الرسول قال وليس وراء ذلك من الايمان حب الفرد لا وليس وراء ذلك من الايمان حب يعني في هذا الفعل يعني فعله في سماع الاغاني ده ما فيهوش حب الفرد يعني ممكن ان هو يكون له حاجات تانية من الايمان في حاجات تانية يعني لو مات عليه مش في حبل خردل في العمل ده الفعل يعني حبه للمعصيه يعني في واحد اقول لك انا احبها من المعصيه واعوذ بالله من نفسي بس كده ده عنده شيء من الايمان ولا لا عنده واحد تاني يا سلام الحلاوه ماشي كده يبقى ده ايه لا ما عندوش في هذا من الايمان حبه خردل صح كده ممكن يكون بي عنده خير في حته تانية ممكن يكون بيتفتح بالمعصيه شيء ما هو ده بس مع بس بيتقلب بس ده ما هو خد بالك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس وراء ذلك من الايمان هو مقر بان في حرام عارف انه غلطان واخد بالك لكن قلبه مش متحرك نهائيا فما عندوش في الموقف ده شيء من الايمان في الجزئيه دي لكن عنده اصل تصديق الرسول اصل اتباعه ممكن يكون بيصلي بس ساعه تلذذه بالمعصيه بالمنظر ده والاولاني بقى الاولاني عنده شيء من الايمان وهو كاره للمعصيه دي او ان هو يكون بيكرهها من غيره كمان واخد بالك من غيره يعني لما يشوفها من غيره لما يشوفها واحد على المنكر يبقى كاره له ماشي وفي واحد فرحان ان هو عمال يتفرج على المنكرات عشان يتلذذ بيها كان في كلام هنا خطير جدا لحضرتك ما جبتش عليه المره اللي فاتت اللي هو ايه؟ اللي هو اللي يقول خلبي معقل النزار لما ذهب لعطاء بن رواح وقال له ذكر له حال الناس من المرجئه يقولون باننا نحن نقر بالصلاه ولكن لم نصلي. ونقر الزنا حرام وننجح الامهات. اي كل الكلام ده. فنثر يده كفار. طيب ايه ما ليه؟ طب ليه بقى كفار؟ لا ما هو ده بقى عشان كده بقول لك ان الاستحلال نوعين عناد واحد بيقول ده مش حرام اللي ربنا حرمه والفرض مش ربنا فرضه واحد بيقول ربنا فرضه بس ما لزمناش ربنا فرضه بس ما لزمناش ابليسي استكبار عناد زعلان ده معين ده غير بقى الراجل اللي هو بيستحل المعصيه ده ويتلذذ بيها ده موضوع ثاني خالص لا مش بيستحل المعصيه بقى الثاني ده ده عارف انه غلطان خد بالك بس غايب قوي قوي قوي الامر ده في قلبه من داخل جوه متغطي ببران كتير خد بالك لدرجه ان هو مش ظاهر اثره نهائيا اللي هو ده ليه؟ عشان كده ظهر في صوره اللي هو التلذذ بالمعصيه لا يزال الحين لازم هو انا شايف لأن ساعة ما زنى كان الإيمان متغطي جامد جدا، وإلا لو كان موجود كان لابد منعه. مخبرك؟ ما يقدرش، ما يستحملش، لكن هو كان مسكته خالص، مدخله عشان ينساه، لأنه لو افتكره لو خاف ربنا، ده هو لازم يكون ناسي ساعتها ذكر ربنا خالص، لو افتكر هيمتنع، لكن هو نسي خالص عشان اللذة غالبة عليه. لكن الثاني معاني في قلبه، ده في خبز. الثاني بيقول اه ربنا امرني بس ما ادانيش كلام ربنا. ابليس ابليس شاكك ان هو امر بالسجود، قطعا لا، ابليس مجازم انه امر بالسجود، صح بلا؟ بس المشكله ان هو بيقول رأي لم اكل اسجد. ما احناش عملناش عامل. يقول ربنا كده. قصدي يعني النبي عليه الصلاه والسلام سماه مؤمن، اللي هو اصلا بيتسيء وسيء. المؤمن من صلاته وحسناته وساءته سيئة. بس نعم، بس ده محمول برضه على التائب قدامك. لأن ساءته تسوء التسوء عشان كده هيتوب منها، عشان يبقى المؤمن الكامل. يعني مفيش إساءة من غير توبة؟ إساءة؟ تسوء بس؟ يبقى نقص. ده ما يبقاش إيمان كامل. يقول: ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا. ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين. لما يبدا كده تيجي تجيله وساوس، والا فالشيطان سايبه غرقان مش ما بيحاولش معاه في السكه دي. فاما ان يصير مؤمنا واما ان يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاه ما لا يعرض لهم اذا لم يصلي. لان الشيطان يكثر تعرضه للعبد اذا اراد الانابه الى ربه. فالتقرب اليه الاتصال به. زي أدركت 30 كلهم يخشى. لا مش ده، مش هي دي الحته. لا مش هي الوسوسه، مش شرط. لا النفاق عندهم اصلا جوه نفاق العمل، لكن هو من علامات مراحل المراهقه حصول الوساوس الدينيه. حاجه عجيبه سبحان الله، مسجله في الكتب، حتى كتب الكفار يعني. من لوازم من فترة المراهقة أن يحصل وساوس دينية. لأن الشيطان فعلا أكثر تعود للعبد لما هو مرحلة التكليف دي بالنسبة له، يبدأ يقعد يحاول يشتغل عليه جامد جدا. يعني عند الشغل كوتش مستقر قبل لغاية ما تعدي مرحلة المراهقة دي يبدأ يستقر. أسئلة خطيرة جدا بالنسبة للناس اللي هم واقفين المراهقة. فعلا. ده غير اللي ما بيطلعوش. يقول: ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة، ولهذا يولد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومن هذا، بل هو مقبل من ده، لأنه ده مين ده؟ اللي هو غيرهم. غيرهم ده لم يسلك شرع الله ومن هذا، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه. هذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا في السجن. ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على وجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، صدقه الله، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا مما يجده كل مؤمن من نفسه. فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن. فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيد منه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإن المستعيذ بالله مستجير به، تاجر إليه مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به، فإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله. سلامة الله وبركاته. فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه. ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما يزغنك شيء من الشيطان لازم تستعذ بالله إنه هو السميع. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لغفى عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر سبحانه باستعادة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر يدفعه عنه عند إرادة العبد الحسنات، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فنبدأ ذلك في استعاذة الله وينتهي. فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل عدوه مع عدوه. كلما كان الإنسان أعظم رغبة في الإيمان والعبادة وأقدر على ذلك من غيره، تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم، كان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم. ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم كرام. وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على أمة أهل الدين. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلم، وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنون هدى فيطيعونها ما لا يضر غيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى. وينابيع العلم كما قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة، سرج الليل، جدد القلوب، أحلاس البيوت، خلقان الثياب. توقفون في أهل السماء وتقفون على أهل البيوت. حلس يعني حاجة مركونة في البيت، يعني إلزم بيتك إلا من فائدة. ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في الكتاب في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشر من المعروف ونحو ذلك. حده يعني ايه؟ يعني تعريفه. طب ليه ما قالش الإيمان كده؟ يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة والإيمان؟ هو بيعمل مقدمة علشان يقول الكلام ده، عشان يقول إن الإيمان اتفسر بالشرع كتاب وسنة. وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كذب. تفسير لا يعذر أحد بجهالته مش معناه أنه يكفر إذا جهل، ولكن معناه أنه هو يأثم إذا لم يتعلم ما يلزم كالعلوم الواجبة في الحلال والحرام والعبادات الواجبة. يعني لازم الواحد يعرف يعني إيه وإن كنتم يقولون دون ما تطهرون، لازم يعرف كيفية الغسل المشروع، لو ما عرفهاش يبقى آثم. يعني فاعتزلوا النساء في المحيط، لازم يعرف يعني إيه فاعتزلوا النساء في المحيط شرعا. فهذا لا يعذر أحد بجهالته، العقائد الواجبة والحلال والحرام الواجب على الإنسان والعبادات الواجبة. فتفسير يعلمه العلماء اللي هي أشياء ممكن معروفة في اللغة، لكن الشرع جعل لها قيود وشروط وضوابط، فلا بد من مراعاة هذا الكلام من خلال الكتاب والسنة. تفسير لا يعلمه إلا الله هو ده التأويل الغيبيات، تأويل الغيبيات كيفية صفات الله عز وجل ووقت قيام الساعة ووقت أو كيفية وصفة وحقيقة كثير من المغيبات، فهذا لا يعلمه إلا الله، استغفر الله عز وجل به. وليس معناه إن معنى الكلام يكون مجهول، ولكن كيفية، في ارتباط بين التأويل والتفسير قوي جدا، بمعنى إن ممكن يطلق على التأويل تفسير والتفسير تأويل، وإنه يقال على التأويل اللي هو إدراك حقيقة الكلام ممكن يسمى تفسير، إنه درجة من درجات التفسير أو درجة من درجات بيان حقيقة المعنى. فالكيفية معنى إدراك تفصيلي، مش كده؟ إدراك تفصيلي. وأما إنه يقصد به تفسير لا يعلمه إلا الله بمعنى كلمات مبهمة لا يعلمها أحد فكلام باطل. لماذا؟ أن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم يستثني متشابها ولا غيره. فمعنى التفسير هنا تأويل الغيبيات. معناه عندهم معناه على التفصيل اللي هو كيفية، اللي هو كثير من السلف مثلا نقل عنه مثل هذه العبارة قريب من ذلك: أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. يعني إيه لا معنى؟ يعني لا يسأل عن المعنى من أجل وضوح المعنى الإجمالي، أما الكيفية فمجهول. فلما يقولوا لا يعلم معناه إلا الله، قصدهم فيها هو نفس الكلام المقصود هنا، لا يعلم معناه التفصيلي اللي هي الحقيقة اللي هي الكيفية، إن الكيفية مع أمر تفصيل. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما فيش واحد يمكن أن يحمل هذه الألفاظ على المعنى اللغوي، كان يقول الصلاة دعاء وأنا صليت، الحج القصد وأنا قصدت، الصيام الإمساك وأنا أمسكت، زي الباطنية. من قال ذلك عند أهل العلم فهو كافر. اللي يقول الصيام مش صيام رمضان مثلا، الإمساك على السر، فإذا أمسك عن السر على السر وما بحش بيه بقى صام، يبقى كافر. بيقول كده اللي يقول صيام رمضان مش فرض. بالنسبة لكلمة التأويل تطلق غالبا على كلمة ده تأويل اصطلاحي بقى، تأويل الاصطلاحي اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به. والتأويل ده في الحالة دي لما يكون الدليل دليل صحيح والمعنى المستعرف في لغة العرب، يبقى في الحقيقة هو نوع من أنواع التفسير. لا مش زي دي. كلام القاسمي القول في تأويل قوله تعالى وقوله محاسن التأويل، التأويل هي بمعنى التفسير فقط، بيان معنى الكلام. يقول: وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها من كلام الله وكلام الرسول. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. يعني يقول مثلا الصيام سمي صياما لأنه إمساك مخصوص، أو يفسرها مثلا عشان يعرف إيه، أو الصلاة سميت صلاة عشان هي فيها الدعاء، وإن الدعاء هو ركن عظيم فيها، وإن مشتمل على الفاتحة اللي هي أدعية مثلا. يعني تقول تعليل الأحكام زيادة في العلم، لكن الصلاة المعروفة توقفها مش حياتها، يعني معرفتها مش هتوقف على معرفة تفصيل ذلك. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. ليه كمان؟ لأن معظم هذه الألفاظ لم تكن مستعملة قبل ذلك استعمالا منتشرا، مش كده؟ ده هي ألفاظ الإيمان والإسلام، ألفاظ يعني استعملت بكثرة بعد نزول القرآن. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. يقول كل من تأمل وهو عالم، الكلام ده علم ضروري يحصل بعد يعني بعد النظر، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمان ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب أعناقهم ويضرب رقابهم إن لم يتوب منك. ده كلام قوي جدا والله، فعلا فعلا حقيقة يعني لا شك في ذلك. عشان كده اللي بيقول كده الأئمة كفروا ولا كفروش؟ كفروا المرجئة الغلاة دول، مش كده؟ اللي بيقولوا هذا الكلام. وكذلك كل مسلم يعلم أن شرب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا مرتدين لقتلهم، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريقة، صاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين، هي قضية السلفية دي مش كده؟ نفهم القرآن بإيه؟ بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين. كذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على مرجئة، هذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا إلا ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله. قال تعالى في الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى لم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ونون أشد أن يقول ما لا يعلم ولا يقول غير الحق. وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا في تخريجه، النسخ اللي عنده تخريجه أبو داود والترمذي وعن ابن عباس. لا يعني قال هذا الحديث لا وجود له لهذا. إنما هو مركب حديثين، الأول عن ابن عباس بلفظ من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والآخر عن جندب بلفظ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. كلا الحديثين ضعيف. نعم. عندنا بقى أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس كما في كنز العلماء وذكر المكان وضعف شكرًا. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق من ابتدعوها، مثل أن يقول الإيمان في اللغة والتصديق، الرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قال والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب الجهمية، مش كده؟ فالأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى. والدين كله تابع لهذا، كل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين، أن الإيمان هو التصديق والرسول صلى الله عليه وسلم يغير لغة العرب؟ إذن مراد الرسول بالإيمان التصديق. مقدمة تانية أو مقدمتين تانيين، التصديق يكون بالقلب واللسان، إذن الأعمال ليست من الإيمان. فهو بيعمل إيه المقدمة الأولانية؟ الإيمان بالله هو التصديق، التصديق بالقلب أو باللسان أو بالقلب فقط، إذن الأعمال ليست من الإيمان. معلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق إنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان، ونقل معنى الإيمان متواتر، ونقل معنى الإيمان متواترا بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة. فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على هذه المقدمات. ها؟ أيوة الآية دي. ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات. هذا كلام عام مطلق. ثم يقال، هيرجع يرد تاني على فكرة الكلام ده سبق أشياء منه قبل كده، ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوع. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف لفظ التصديق؟ وهم أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجد الترادف؟ ولو قلت ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح المعنى، لكن لما قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله أقيموا الصلاة، ولو قال القائل أتموا الصلاة ولازموا الصلاة والتزموا الصلاة وافعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى أقيموا. فكون اللفظ يرادف اللفظ، يراد دلالته على ذلك، ليس أنه يدل على ترادف في كل حاجة. يستعمل هنا بمعنى ذلك ممكن إيه يكون له معاني أتم مش كده وأكمل، يعني افعلوا الصلاة ولا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة ولا شك إيه أكمل، مع أنه ممكن تستعمل بهذا الاعتبار. ثم يقال ليس هو مرادفا له، نرفض بقى إيه أنه مترادف. وذلك من وجوه، أحدها أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، وقال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقال لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني عايز يقول إن آمن بي غير آمن لا، اللي وردت فيه وما أنت بمؤمن لنا، يعني عايز يقول إن آمن اللي مرادفة لصدق بتاخد إيه؟ لام. أما آمن اللي بتاخد البيت مش مرادفة ليه؟ لصدق، وهي كلها آمنوا بالله ورسوله، مش كده؟ فالإيمان بالله غير الإيمان لله ولرسوله، مش مجرد تصديق الخبر بس، ماشي؟ نؤمن لك نصدق لك، أنا عايز يقول أيوة في مرادفة، بس مش مرادفة في كل الاستعمالات. المرادفة للاستعمال اللي هي المرادفة صدق بتاخد لام، ماشي كده؟ أم عمرها ما بتاخد به، إذا خدت بقى بتاخد معنى تاني. ده كلام صح واضح جدا في الدال، يعني عمر ما واحد فعلا لما يقول صدقته يقول له أنا آمنت بك، ده الكلمة دي عندهم ايه؟ ما تستعملش الا في حاجة كبيرة قوي. ده ايه؟ هو بيدعي النبوة مثلا ولا حاجة هيتبعه ولا ايه؟ يعني تشتمل على حاجة زيادة على مجرد التصديق. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فقال ونؤمن لبشرين مثلنا. قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتدون. فإن قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا. قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما. فيقال فلان يعبد الله ويخاف ويتقي. الفعل هنا مش الفعل وراه مباشرة وما هواش اسم فعل. فعل لو نفسه ظاهر فعمله قوي. ثم إذا ذكر باسم الفاعل يعني هيضع في العمل بتاع الفعل دلوقتي يقال هو عابد لربه متق لربه. ماشي كده؟ وكذلك تقول فلان يرهب الله فعل قوي متعدي بنفسه مش كده؟ فتدخل عليه تقول هو راهب لربه. هي تنفع راهب ربه مش كده؟ الفاعل اسم لكن ده مش مستعمل اكتر. مستعمل اكتر انه ياخد لام لان ضعف الفعل نتيجه استعمال اسم الفاعل. هي الجمله دي قال رهبه لله. الجمله دي قدام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عنه. اه. ضعف عمله بسبب اشياء. يعني العمل بتاعه عمل الفعل بالفعل ده حاجه من بلاغه ولغه. ان الفعل لو انه استعمل بصيغته مباشره والفاعل جه بعديه على طول فده اقوى حاجه. ماشي كده؟ الفعل يظهر مباشره في نصب الفاعل واخد بالك؟ في رفرفه الفعل نصب المفعول. فلما يجي الفعل ده يستعمل بصيغة اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل. هو يقول شوف حتى يعمل عمله مش ان الفعل بيعمل عمل الاسم الفاعل مش كده؟ فلما يعمل عمله يبقى ده ضعف كأن بديل عنه مش كده؟ فبيقول لما يضعف بسبب استعمال اسم فاعل او مصدر زي يقول ايه رغبة او نقوله مثلا رهبة منك او رهبة لله. هو يرهب الله فده مسؤولية مصدر رهبة ما تقولش رهبة الله مش هتنفع. لازم تحط لها ايه؟ من او لام مش كده؟ تقول رهبة من الله ورهبة لله لربهم يرهبون الذين هم لربهم يرهبون. لما الفعل اتأخر فقال لربهم يرهبون مش كده؟ تبقى اسم مفعول لربهم يرهبون؟ لا الرهبة مصدر ولا اسم مفعول؟ مصدر طب مصدر رهبة لا بتعمل عمل الفعل قصدي. اه هي تعرف مصدر بس هي بتعمل عمل الفعل. واسم ده يعني انا ماشي وانا ده يعربه ده موضوع تاني ان يكون اسم لا اسم مفعول مش لازم اسم مفعول لا بس ممكن تستعمل غير ده مش اسم مفعول لا ما هو مش اسم مفعول لكن قصدي آه. قصدي بيعمل عمل فعل هي المصدر يعمل هيعمل عمل فعل احيانا نعم بس ممكن تستعمل غير ده اه بس تبقى الجمله مش قوي يعني تركيبها مش واذا ذكرت الفعل واخرته تقويه بالله. وفي نسخه يهودا ورحمه للذين هم لربهم يرهبون هي اصلا يرهبون ربهم بالتركيب المعتاد العربي اللي بيجيب الفعل وبعدين فعل وبعدين مفعول. فلما قدم المفعول لربهم يرهبون واخر الفعل وخلاه صيغة الجملة دي قوام اللام في ايه في المفعول. وقد قال فإياي فارهبون فعداه بنفسه هنا كذكر اللام فإن هنا قوله فإياي أتم من قوله فلي وقوله هنالك لربهم أتم من قولهم ربهم يرهبون. فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريد. ومن هذا قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون يقال عبرت رؤيا أو عبرت رؤيا. وكذلك قوله وإنهم لنا لغائرون وإنما يقال غرت ما يقالش غرت له إنه لي لغائر لما اجتمع عليه إيه التأخير وإن هو اسم فاعل الكعبة مش مشكله. ايوه دي هو ده مبحث لغوي واضح جدا للرد عليهم في ان في الترادف ماشي، فعايز يقول لهم دي صورات قلبي دي معناها اقوى من دي. لا انما يقال غلطه، لا يقال غلط له ومثله كثير. فيقول القائل ما انت بمصدق لنا، ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل، والا فانما يقال صدقت لا يقال صدقت له. ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الايمان فانه تعدى الى الضمير باللام دائما، لا يقال امنته قط، وانما يقال امنت له كما يقال اقررت له، فكان تفسيره بلفظ الاقرار اقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع ان بينهما فرقا، مع انه بينه وبين لفظ الاقرار فرق. ماشي كده. الثاني انه ليس مرادفا للفظ التصديق بالمعنى، فان كل مخبر عن مشاهده او غيب يقال له في اللغه صدقت، يقال له صدقت كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذب، في شيء ثاني يعني. واما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام ان من اخبر عن مشاهده امر المشاهد يعني كقوله طلعت الشمس وغربت، انه يقال امنا به او امنا له او امنا كما يقال صدقنا. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، وما يقال امنا له، فان الايمان مشتق من الامن، فانما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالامر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يولد قط في القران وغيره لفظ امن له الا في هذا النوع. والاثنان اذا اشترك في معرفه الشيء يقال صدق احدهما صاحبه، ولا يقال امن له لانه لم يكن غائبا عنه ائتمنه عليه. ولهذا قال فامن له لوط، وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا امنتم له، يؤمن بالله يؤمن بالدين، فيصدقهم فيما اخبروه به مما غاب عنه وهو مامون عنده على ذلك. فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والامانه كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا ما انت بمؤمن لنا، اي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقين، لانهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يامن له حتى لو كانوا صادقين. الثالث ان رفض الايمان في اللغه لم يقابل بالتكذيب كرفض التصديق، فان من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقول صدقت أو كذبت. لفظ الإيمان كان عكسه إيه؟ كفرت مش كذبت. ويقال صدقنا وكذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال انا اعلم انك صادق لكن لا اتبعك بل اعاديك وابغضك واخالفك ولا اوافقك لكان كفره اعظم، زي كفر ابليس. ابليس كان كفر من هذا النوع. كلام بحث جميل قوي. نعم حاجه صراحه يعني يخلي اي واحد يقول لا فعلا لا يمكن يعني. شوف بقى من بحاره اللي يقول بعد كده ان الايمان والتصديق في اللغه خلاص يعديها كده. جبته منين؟ ده هو قبل كده غير النقل اللي كان نقله قبل كده انه لهم مين الاهل اللغه اللي بتدور عليهم ومين ايوه واصدقكم منين؟ ده كلام جميل والله رحمه الله ربنا يرحمه. قال فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط، علم ان الايمان ليس هو التصديق فقط، بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفه ومعاداه وامتناعا بلا تكذيب. دول مع بعض كده مخالفة ومعاداة وامتناعا. الامتناع الاباء ابى واستكبر، ابى امتناع يقول ما مش عامل. فلا بد ان يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. يجب ان يكون كل مؤمن مسلما منقادا للامر، وهذا هو العمل. فان قيل فالرسول صلى الله عليه واله وسلم فسر الايمان بما يؤمن به، قيل فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب ان يؤمن به ويؤمن له. فالايمان به من حيث ثبوته غيب عنا اخبرنا به، وليس كل غيب امنا به علينا ان نطيعه. قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب ان يؤمن به وله. فالايمان به من حيث ثبوته غيب عنا اخبرنا به، وليس كل غيب امنا به علينا ان نطيعه. واما ما يجب من الايمان له فهو الذي يوجب طاعته. الرسول يجب الايمان به وله، فينبغي ان يعرف هذا. وايضا فان طاعته طاعه لله، وطاعه الله من تمام الايمان به سبحانه. وهنا فرق الشيخ، هو فرق على فكره بين الايمان به وايمان له. يؤمن به وله. يؤمن به من حيث ثبوته، يؤمن له بحيث يخبرنا عن الله ان اطيعه كذا وكذا وننفذه ان ربنا امرنا بكذا، فلازم تامن له ويشمل الطاعه. الرابع ان من الناس من يقول الايمان اصله في اللغه من الامن الذي هو ضد الخوف، فامن اي صار داخلا في الامن، في الامن وانشده ما اعرفش فيضرب اصلا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.